وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. الأثر الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ونحن قدمنا سابقا بأن منهج الإمام مالك رحمه الله في هذا الكتاب المبارك منهج عجيب، يعني منهج تربوي إلى حد ما أو إلى أبعد حد. بالنسبة إلينا الآن منهج متكامل من حيث التأليف، لأنه يبدأ أولا بالآثار المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد ذلك بالأثر عن عثمان بأنه خليفة راشد، ثم جاء بعد ذلك عن من؟ عن عبد الله بن عمر، ليبين لنا انتشار العمل وعمومه عند الخلفاء وعند الصحابة. أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في السفر يقرأ في الصبح من طوال المفصل أو العشر الأول من المفصل. وتقدم لنا أن المفصل هو السور التي يكثر فيها الفواصل. إذا جئت إلى الصفحة الأخيرة من المصحف تجد ثلاثة فواصل: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وبين كل سورة والأخرى إيش؟ فاصلة. كانت الفواصل أولا البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. أما هذا الخط الموجود سورة كذا عددها كذا آياتها كذا مكية مدنية، لم يكن ذلك في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكن المتأخرين لما وضعوا الأحزاب أو التحزيب والأجزاء ووضعوا الحركات على حركات الإعراب ووضعوا علامات الترسيم الوقف وغيره، وضعوا ذلك أيضا وجعلوها من الفواصل تعريفا بالسورة تسهيلا للقارئ. فالمفصل هي الجزء الذي في المصحف الذي كثرت الفواصل بين السور بعضها لبعض. وأين حد المفصل من المصحف؟ يذكر علماء القراءات وأهل هذا الشأن أقوالا عديدة، ولكن يكاد الجمهور أن يتفق على الحجرات أو قاف. الحجرات قاف متجاورين، فهل الحجرات من المفصل أو أنها ليست منه ويبدأ بقاف؟ إذن في هذه هذا الموضع من المصحف كان ابن عمر يقرأ في صلاة الصبح، سواء أخذ قاف ولا ما قبلها أو أخذ من متوسط المفصل إلى غير ذلك. إذن ليس هناك تحديد عثمان يقرأ بإيش؟ بيوسف، وهذا ابن عمر يقرأ بإيش؟ بطوال المفصل. وأثرنا بأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في السفر إذا زلزلت الأرض زلزالة. إذن ليس هناك حد معين ولا محدد في القراءة، وبالله تعالى